ارحم الله زايد وبار. يلي حارت انت مملوحة مضغت وتزين الساحة، الفلاح يشعلك بروحة، ارحم الله زايد وبار. جيت لك بدين مفتوحة وصار قلبي يكفخ جناحة، يا سطوع المجد